أدرس فن القيادة منذ زهاء 50 عاما، فمن ويست بوينت إلى ساحات القتال إلى قاعة اجتماعات مجالس إدارة الشركات الكبرى، رأيت قادة من كل النوعيات يعملون في أجواء مختلفة. وقد غلب على ظني أنني عرفت كثيرا عن القيادة، ولكن شيئا واحدا ظل يحيرني، وهو وجود طلب كبير على القادة في كل مكان وحصولهم على أجزل العطاء مقابل أعمالهم. ويتسم القادة المتميزون بأنهم يتقدمون بسرعة في المؤسسات، يحصلون على كثير من الأموال وغيرها من المكافآت المادية، يتحكمون في مجريات حياتهم، يتمتعون بهيبة عظيمة وقدر أكبر من الأمان الوظيفي، ينالون قدرا أكبر من الإشباع من وظائفهم، قادرون على جعل أداء الجماعات التي يقودونها أوفر إنتاجا. ومن أكثر ما يشغلني حاجة بلدنا إلى المزيد من القادة المتميزين من كل نوع لقيادة آلاف مؤلفة من الشركات والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح، والمصالح الحكومية والنوادي والجمعيات والمدارس والجامعات وكثير من المنظمات الأخرى. إننا ما لم نحصل على هؤلاء القادة فسوف يتدهور بلدنا. قد لا يكون ذلك في الحرب، ولكن في شيء لا يقل عنها أهمية، ألا وهو قدرته على دفع مجتمعه ومصالح مواطنيه إلى الأمام قدوما. ما هو الشيء الذي لم يستطع ذهني التوصل إليه مع توافر كل هذه الحوافز لمن يتولى القيادة؟ لماذا لا يتوفر كثير من القادة المتميزين؟ هذا هو السؤال الذي ظل يحيرني فترة طويلة. البعض يقولون إن قادة قادة منذ مولدهم وليس هناك من سبيل غير ذلك، ومن ثم فإن ندرتهم مردها إلى الطبيعة، ولكن الأبحاث تثبت خطأ هذه المقولة، فكثير من القادة الذين عرفوا لاحقا كقادة عظام ظلوا مغمورين لسنوات. لقد رأيت أن كثيرا من العوامل التي ظنها البعض مهمة للقيادة ليس لها إلا صلة ضعيفة بكون المرء قائدا، أو أنها شكلت أهمية ضئيلة. وتشمل هذه العوامل التعليم أو الثروة أو سنوات الخبرة أو حتى وضع المرء في إحدى المؤسسات. ربما ظننت أنك كي تكون قائدا فلابد من أن تكون مديرا رسميا لإحدى المؤسسات. بالعكس، فقد رأيت مئات من القادة المشهورين ممن لم يشغلوا منصبا رسميا كمدراء لأي شيء، ومع ذلك فقد نالت مؤسساتهم فوائد جمة من وراء قيادتهم. وإذا ما كنت مديرا أو تنفيذيا فإن هذه الحقيقة وحدها تعتبر مبررا قويا لتحسين وضعك كقائد، وهذا الكتاب سيساعدك على ذلك، ولكن كونك مديرا لن يجعلك بشكل تلقائي قائدا. وأخيرا، أثمرت تحقيقاتي عن إجابة بسيطة لتساؤلي عن سبب ندرة القادة المتميزين. كانت الإجابة من الوضوح بمكان، لدرجة أنني اندهشت لأنها فاتتني طوال هذه الفترة، ربما كانت واضحة أكثر مما إن كثير من الناس الذي كان بوسعهم أن يصبحوا قادة ممتازين لم يتبينوا فقط كيف السبيل إلى ذلك، أو اعتنقوا مفهوما خاطئا عن كنه القيادة، لذا فهم لم يشرعوا أبدا في التعرف حقيقة على القيادة. فهم يفعلون ما رأوا قادتهم يفعلونه، حتى مع علمهم بأن هؤلاء القادة السابقين لا يمارسون القيادة على نحو جيد، ولا يحظون بتأييدهم ولا تأييد الآخرين، إلا أنهم يمثلون النموذج الوحيد المتاح للاقتداء به. والمعرفة الأكاديمية عن القيادة لا تكاد تتميز كثيرا، فمن خلال تدريسي لفن القيادة للتنفيذيين في الحلقات الدراسية التي ترعاها كبرى الشركات وللمؤسسات الحكومية ولطلاب الجامعة والدراسات العليا في إطار جامعتي، اكتشفت أن كثيرين يتبنون مفهوما خاطئا عن القيادة. ولسوء الطالع، فإن البعض يظنون أن القيادة هي مجرد التحكم في الناس، ويظن آخرون أنها موضوع نظري مثله مثل الفلسفة وليس ذا فائدة كبيرة في عالم الواقع، وقلة أولئك الذين يفهمون ما يجب عليهم فعله لجعل الآخرين يتبعونه، ليس لمجرد كونهم رؤساء لأنهم يصدرون الأوامر، ولكن لأن الأتباع يلتزمون بخطة القائد من كل قلوبهم وبكامل رغبتهم. إن مساعدة الآخرين على العمل بما يتمشى مع الأخلاقيات وبأقصى طاقاتهم على إنجاز أي مهمة أو مشروع أو عمل تعد أبلغ مظاهر القيادة الجيدة. ويمكن لأي شخص تقريبا أن يصبح قائدا مقتدرا يستطيع تحقيق هذا الهدف السامي. والشيء الوحيد الذي تحتاج إلى معرفته هو ما يجب فعله فتفعله. وكما أخبر الرئيس أيزنهاور ابنه، فإن الصفة الوحيدة التي يمكن تطويرها بالتأمل والممارسة الدؤوب هي قيادة الرجال. ولقد ذكر أيزنهاور الرجال، ولكنه كان يتحدث عن كلا الجنسين. وحالما تعرف ما يجب فعله، فإن التأمل والممارسة الدؤوبة للقيادة سوف تساعدانك على قيادة كل من الرجال والنساء. قد يبدو هذا إفراطا في التبسيط، والحقيقة أن كثيرا من الأشخاص الذين يتوفر لديهم الذكاء والتعليم الجيد والحافز ويريدون أن يصبحوا قادة متميزين لا يعرفون كيف السبيل إلى ذلك، كما أن بعضا مما يعتقدون أنهم يعرفونه عن القيادة هو معرفة خاطئة. إذن فما الذي يحدث؟ إنهم يحاولون ولكن بدون مهارة القيادة، فإن الأمر يكون أشبه بطبيب يجري عملية جراحية في المخ دون معرفة. وربما أمكنك اكتساب هذه المهارة في النهاية عن طريق التجربة، والراجح أنك لن تحصل على فرصة ثانية بعد أن تمنى بأول فشل ذريع. وبدون معرفة بكيفية إجراء جراحة في المخ، فإنك حتما سترتكب أخطاء، وتلك الأخطاء ربما تؤدي إلى فشلك. وليس بمقدورك إجراء جراحة في المخ دون معرفة طريقة إجرائها، وكذلك ليس بمقدورك أن تقود بنجاح دون معرفة كيف تقود. فيما سبق وفي عام 1955 قال أستاذي ومعلمي بيتر دروكر: للقيادة أهمية كبرى، وحقيقة فليس هناك بديل عنها. ويستطرد موضحا أن أول كتاب منظم عن القيادة هو الذي وضعه زينوفون منذ 3000 سنة، ولا يزال أحسن كتاب أليف في هذا الموضوع. وربما كان كتاب زينوفون أحسن كتاب فيما مضى في سنة 1955، ولكنه لم يساعد الناس على تعلم كيفية أن يكونوا قادة، لأن معظم الذين قرأوا هذا الكتاب لم يكونوا قادرين على تطبيق ملاحظات زينوفون على وضعهم. ولكن الحقيقة أن القيادة شيء يمكن تعلمه، وكما يعبر عنها الجنرال شيرمان المشهور أو الموصوم كيفما تراه بمسيرته إلى البحر إبان الحرب الأهلية، فيقول: لقد قرأت عن رجال خلقوا ليكونوا جنرالات، ولكنني لم ألتقي أبدا بواحد منهم. أما الفريق ماكسويل دي تايلر القائد المظل السابق إبان الحرب العالمية الثانية ثم رئيس أركان الجيش فيما بعد، فقد خامره نفس الشعور. ففي المحاضرة التي ألقاها عن القيادة في الكلية الصناعية التابعة للقوات المسلحة في ربيع عام 1977 قال: ليس هناك من سبب يدعو للشك في أن خصال القيادة قابلة للتعليم والتعلم. وذلك هو السبب الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب، وليست هناك نظريات تجريبية يجب إتقانها، ولكنني أؤكد في هذا الكتاب على الطريقة التي تفعل بها ذلك. وأساليب القيادة التي سأقدمها لك قد أثبتت فعاليتها على مر آلاف السنين، وسوف تفيدك كما أفادت يوليوس قيصر أو إبراهام لينكولن أو جورج زي بيتون. لقد استعملت كثيرا من الأمثلة لتوضيح كل أسلوب، واستخدمت بشكل خاص أمثلة عسكرية. والأكثر من هذا أنني حاولت عامدا تطبيق أساليب القيادة المتعلمة بالطريقة الصعبة في المعركة على كل مشكلات القيادة التي ستصادفها، وفي الشركة وفي غيرها من الأماكن. وفعلت هذا لأن القيادة في المعركة تمثل أسوأ المواقف المحتملة، وقلما وجدت مواقف قيادية بنفس درجة شدتها أو صعوبتها أو تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة والريبة. ولو أنك تعرف كيف تقود الآخرين في ساحات القتال، فبإمكانك قيادة الآخرين في المكتب أو في فريق المبيعات أو في جماعة الكشافة أو أي مكان آخر. لقد راجعت عند الإعداد لهذا الكتاب وتعلمت من جديد كل شيء ظننت أنني أعرفه عن القيادة، وأكاد أكون بحثت كل مفهوم جديد وقرأت كل الكتب وقمت بإجراء حوارات مع كثير من كبار القادة للتعرف على أفكارهم. بعض من هؤلاء القادة كانوا طلاب لدي في الحلقات الدراسية عن القيادة. وفي خريف 1988 كنت في خدمة العسكرية الفعلية كضابط احتياط في سلاح الطيران، وكان من عظيم حظي أن تمكنت من حضور دورة قيادة على أعلى مستوى ثم تدريسها في كلية الدفاع الوطني بواشنطن. كان هناك 9 ممن يحملون رتبة الفريق الأول في الجيش والبحرية ساعدوا على تدريس هذه الدورة الرائعة. فهنا أمكنني أن أرى القيادة من منظور رئيس لهيئة الأركان المشتركة أو رئيس للعمليات البحرية أو قائد عام لمنطقة جغرافية بأكملها. لقد وسعت هذه التجربة من آفاقي. إنني على علم بأن ما تتعلمه من هذا الكتاب سوف يفيدك، ولكن ليس بمقدوري أن أضمن لك أنك ستصبح جنرالا أو أدميرالا أو رئيسا لإحدى الشركات، ولكن إذا ما تصرفت بناء على ما تتعلمه منه فإنك ستصبح أكثر كفاءة كقائد. وليس هناك من يمكنه القول بأنك لن تصبح جنرالا أو أدميرالا أو رئيس شركة كذلك. ومن قراءتك لهذا الكتاب وتلك الأساليب فستتعلم كيف تتقلد المسؤولية في أي موقف، كيف تظفر بولاء الجماعة وتكسب احترامهم، كيف تبني مؤسستك مثل فريق رياضي فائز، كيف تضاعف إنتاجية مؤسستك مرتين أو ثلاثا، كيف تقود الآخرين على مستواك، كيف تقود رئيسك، متى يكون من المهم ألا تقود، طرقا 7 لإقناع أي شخص باتباعك، كيف تستخدم استراتيجيات التأثير 7، كيف تطور ثقتك بنفسك كقائد. والطبعة التي بين يديك الآن والطبعة التي بين يديك طبعة مناقحة، إذن فما الجديد الذي تعلمته وسوغ لي إطار طبعة جديدة من هذا العمل؟ لقد تعلمت الكثير، وقد أخبرتني إحدى طالبات الدراسات العليا في الأعمال والتي تلقت دورتي الخاصة بالقيادة أنها حتى وقت الدورة كانت تظن أن القيادة موضوع نظري يرتبط أكثر ما يرتبط بالكلمات العذبة أو التحكم في الناس، وتساءلت كيف سأطنب في موضوع كما ترى لمحاضرة قصيرة فأدرسه على مدار 11 أسبوعا، وقد اندهشت لسماعي أقول بأنني لازلت أتعلم المزيد عن القيادة، واندهشت أكثر في نهاية الدورة عندما تبينت سبب بقائي كدارسا لهذا الفن. حسنا، لقد حدث الكثير منذ صدور الطبعة الأولى، وأتاح لي هذه الفرصة لإثبات أنني ما زلت أتعلم، فمن عاصفة الصحراء إلى مقديشو إلى البوسنة إلى الحرب الجوية في سماء كوسوفو، رأيت أن بلادنا خاضت في العقد الأخير حروبا أكثر مما كان يخاله أي أحد. وفي ساحة قتال الشركات نجد أن منها التي انهارت ومنها ما تألق نجمها، بعض القادة حققوا نجاحا باهرا وارتكب آخرون أخطاء فادحة أودت بهم إلى الفشل الذريع. وفي سلك العسكري تدرجت في رتب المقدم والعقيد والعميد واللواء، ثم واصلت عند التقاعد بعد ذلك كأستاذ للكتابة وإجراء البحوث إلى جانب التدريس. أما أكبر أبنائي باراك الذي جاء ذكره في الطبعة الأولى من هذا الكتاب كطالب في الكلية الحربية في ويست بوينت في 1989 فقد تخرج الآن وقاد قواته مرتين في الكويت وترك الجيش وهو في رتبة النقيب وامتهن مهنة مدنية. وعلاوة على ذلك فقد تعلمت منذ صدور الطبعة الأولى من فن القائد من باري جولدووتر الذي أحب هذا الكتاب وأطلعني على حبه له، ولكنه أخبرني أيضا بشيء سلمت بصحته في الطبعة الأولى. كتب جولدووتر يقول إن القيادة الجيدة تقوم بأكملها على دعائم الأمانة الأساسية، فما لم تكن تتحلى بالأمانة فلن تكون قائدا جيدا. وكل من كلمات السيناتور جولدووتر وتعليق بيتر دروكر على زينوفون القائد العسكري الإغريقي الذي كتب عن القيادة في المعركة قاداني إلى إجراء بحث عن أكثر من 200 من قادة المعارك الذين انتقلوا إلى مهن ناجحة كقادة في الحياة المدنية، و62 فردا من هؤلاء كانوا يحملون رتبة الجنرال والأدميرال. وأنا أعتقد أن المبادئ الثمانية التي تمخض عنها البحث تشكل الأساس لكل أساليب وإجراءات القيادة في هذا الكتاب أو في أي كتاب آخر عن القيادة. وتتميز هذه المبادئ بأنها استراتيجية، إذ أن كل أساليب القيادة تكتيكية. وهكذا فقد قمت بتنقيح الفصل الذي يتحدث عن نموذج المعركة كأحد نماذج القيادة تنقيحا كاملا. أما الأولويات الأصلية لقائد المهمة والأفراد أولا والقائد أخيرا فهي باقية دون تغيير. والأكثر من ذلك أن البحث أكد صحة مقولة السيناتور جولدووتر عن الأمانة لتحتل المركز الأول. وكثير من القادة الناجحين عسكريين وغير عسكريين أخبروني بذلك بلا شك، فهو شيء لا يمكن لأي قائد ادعاؤه. وقمت أيضا بتنقيح الفصول التي تتحدث عن التأثير تنقيحا شاملا لتعكس آخر أبحاثي.